باب الضمان. صح ضمان جائز التصرف ثم على المضمون أو ذا أن يفي، وتبرأ الذمة للضمين إن تبرأ الذمة للمضمون، واعتبر الرضا من الضمين للعلم بالمضمون والمضمون، ويضمن الآيل للمعلوم والغصب والذ قبضه بسوم، وعهدة المبيع والعواري عكس الأمانات كالاستجاري.